يقول ما الفرق، يقول ما الفرق بين في بين العبارة عن كلام الله وبين الحكاية عنه؟ والجواب أن هاتان الكلمتان إحداهما للأشاعرة والأخرى للكلابية، ومذهب أبي سعيد ابن كلاب متقدم على الأشعري، وكان يقول إن القرآن حكاية عن كلام الله سبحانه وتعالى، إذ الكلام عنده معنى قائم في ذات الله ليس بحرف ولا صوت، وإنما يعبر عنه بتعبير جبريل أو غيره. فقال إن الكلام القرآني حكاية عن ذلك الكلام النفسي، واختار أبو الحسن الامتناع عن مذهب أبي سعيد لأن الحكاية عنده تقتضي المثلية، فإذا قلت إن القرآن حكاية فهو مثله، وعنده أن الله سبحانه وتعالى لا مثل له، فاختار القول بأنه عبارة للانفرار من الوقوع في التمثيل، وكلاهما مذهبان مرذولان كما تقدم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.